الحمد لله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. أحمده سبحانه على بالغ حكمته في الخلق والتدبير، وأشكره تبارك اسمه على لطفه ورحمته في الشرع والتيسير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله البشير النذير والسراج المنير وأعظم وأول شفيع بين يدي رب العالمين للناس يوم الحشر والنشور، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أولي الهمم العالية والعزائم الصادقة الماضية والجد في كل خير مع التشمير، صلاة وسلاما تامين زاكيين دائمين إلى يوم ينقسم الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله ربكم في سائر الأحوال والأوقات بإثنان ما استطعتم مما أمرتم به من الطاعات واجتناب ما نهيتم عنه من الكبائر الموبقات المهلكات، والاستغفار الصادق مما اقترفتم من الخطيئات، والثبات على التعبد بذلك لله تعالى حتى الممات. فإن العبد لا يكون تقيا محسنا متأهلا للجنة مجانبا لأوصاف أهل النار حتى ينقاد لامتثال أمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم عن محبة الله تعالى ولرسوله ورجاء لمثوبة الله ورغبة، وينكف عما نهاه الله عنه ورسوله تعظيما لله تعالى وإجلالا له وحسبا وخوفا من عقابه ورهبا، ليكون من الموصوفين بقول الحق جل وعلا في محكم الكلم: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش. الآية حيث جعل سبحانه اجتناب كبائر الإثم والفواحش من الإحسان الذي جزاؤه الحسنى وسعة المغفرة فضلا من الرحمن، وقال سبحانه: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فجعل سبحانه تكفير السيئات والمدخل الكريم من رب الأرض والسماوات مشروطا باجتناب كبائر المنهيات، وهذا يقتضي من المسلم العاقل أن يكون على علم بالكبائر حتى يتقيها وبجلائل الطاعات حتى يبتغيها ويأتيها، فإنه من لم يعرف الخير لا يأتيه، ومن لم يعرف الشر أوشك أن يقع فيه. عباد الله، وكما جاء ذكر الكبائر في القرآن العظيم وجعل اجتنابها سببا للفوز بالثواب الكريم، فلقد تواترت الأحاديث الصحيحة عن نبيكم صلى الله عليه وسلم بالأمر باجتناب الكبائر والنهي عنها وبيان شؤمها وشدة الوعيد عليها وترتيب كريم الثواب وحسن المآب على اجتنابها، تبليغا منه صلى الله عليه وسلم لرسالته وتبيينا لما أنزل إليه من ربه وتعليما لحكمته ونصيحة لأمته وإبلاغا في الإعذار بتقديم وتكرير الإنذار ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، والسحر، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. وفيهما أيضا عن أبي بكر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وشهادة الزور وقول الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت، أي إشفاقا عليه صلى الله عليه وسلم. وفيما أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله: أي الذنب أعظم؟ وفي رواية: أكبر. قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة، ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. الآية. وفي الحديث الصحيح وفي الصحيح المسند والصحيحين عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قال: وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. والمعنى أنه يتسبب في لعن والديه بلعن والدي غيره. وفي صحيح البخاري وسنن الترمذي عنه أيضا رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكبائر الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس، أي اليمين الكاذبة التي يقتطع فيها الحالف مال امرئ مسلم بغير حق. أيها الناس، تلكم نماذج من كبائر الذنوب ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم على وجه المثال، لا على وجه الحصر. وكما وردت أحاديث صريحة تبين أن اجتناب الكبائر الموبقات مقرون بأداء فرائض الطاعات لكي تكفر له الآثام ويدخل الجنة بسلام. ففي ابن جرير والحاكم عن أبي أيوب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عبد الله لا يشرك به شيئا، ويقيم الصلاة، ويؤتي الزكاة، ويصوم شهر رمضان، ويجتنب الكبائر، إلا دخل الجنة. ما من عبد لا يشرك بالله شيئا، ويقيم الصلاة، ويؤتي الزكاة، ويصوم شهر رمضان، ويجتنب الكبائر، إلا دخل الجنة. وفي الطبراني عن ابن عمر رضي الله عنه عنهما أنه قال: أنه قال: يدخل من أي أبواب الجنة ما شاء. وفيه أيضا والحاكم بلفظ: إلا رافق محمدا صلى الله عليه وسلم في بحبوحة جنة أبوابها مصاريع الذهب. وفي المسند وغيره عن سلمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتطهر الرجل فيحسن طهوره، ثم يأتي الجمعة فينصت حتى يقضي إمام صلاته، إلا كانت كفارة له ما بينه وبين الجمعة المقبلة ما اجتنبت المقتلة، أي الكبيرة. أيها المسلمون، الكبائر جمع كبيرة، وهي الذنوب العظام والمعاصي المهلكة الموبقة التي تغمس أهلها في الإثم ثم تغمسهم في النار، فإنها الموجبة لغضب الله الجليل وسخطه ومقته وشديد عقوبته وأليم عذابه لما فيها من تعدي حدوده وانتهاك حرماته وعبث عبده فيما لا يرضيه في ملكه سبحانه وتعالى وسلطانه على برأ من الله جل وعلا ومسمع مع علم مرتكب الكبيرة بعزة الله تعالى وقدرته وشدة بطشه وأليم أخذه. قال تعالى: إن بطش ربك لشديد. وقال سبحانه: إن أخذه أليم شديد. وقال تعالى: إن الله عزيز ذو انتقام. معشر المسلمين، معشر المسلمين، ولقد استقرأ فقهاء الملة رحمهم الله نصوص الكتاب والسنة وكلام السلف الصالح من الأمة ليحددوا ضوابطا لتعريف الكبيرة بحيث يفرق بينها وبين الصغيرة من الذنوب، فتنوع اجتهادهم كل بحسب ما آتاه الله تبارك وتعالى من العلم والفهم وبحسب ما يرى أنه أدعى إلى الزجر عنها. كل من بلغه العلم فعلم، فمن أهل العلم من حدها بالعد والاسم فرتبها حسب كبرها وخطرها مبتدئا بالأكبر والأعظم متدرجا إلى الذي يليه ثم الذي يليه. وعلى هذا جرى من صنف مؤلفات في الكبائر تسمية وترتيبا. عباد الله، ومن أهل العلم من حدها بالوصف وما قرن بها من وعيد وبيان عظم إثم، فقال فريق من أهل العلم: هي كل معصية قرن ذكرها ووصف مرتكبها بكفر أو شرك أو نفاق أو ظلم أو فسق أو نفي إيمان أو إسلام أو تقوى أو فلاح أو أن يكون من أهل أو نفي أن يكون من أهل الملة أو قرنت أو ختمت المعصية بلعنة أو غضب أو سخط أو مقت أو رتب على فعلها حد في الدنيا أو أنها ما يعذب بها فاعلها في البرزخ أو في الآخرة أو توعد بأنه من أهل النار أو أنه لا يدخل الجنة أو تبرأ منه الله ورسوله أو برئ من الإسلام وأهله، وذلك كله للتنبيه على كثرتها وتنوعها، وأن منها ما يتعلق بالقلوب ومنها ما يتعلق بالألسن ومنها ما يتعلق بالجوارح والأحوال. وعلى هذا جرى جملة من صنف في العقائد ببيان أثر الكبائر على القلوب والإيمان وأحكام أهل الكبائر في الدنيا والآخرة، وأن من الكبائر ما هو قلبي خفي، ومنها ما هو لساني، ومنها ما هو جوارحي فعلي وتركي، ومنها ظاهر ومنها خفي، ومنها ما هو تعد على حق الله تعالى في دينه، ومنها ما هو جناية على النفس، ومنها ما هو ظلم للخلق. ولقد أظهرت الآيات المحكمة الصريحة والأحاديث النبوية الصريحة الواردة بشأن الكبائر وأهلها المتضمنة للزجر عنها بذكر شدة الوعيد عليها وبيان تنوع عقوباتها في الدنيا والبرزخ والآخرة، على أن كبائر الذنوب منها ما هو من خفايا أمراض القلوب، ومنها ما هو من منكرات الألسن، ومنها ما هو جرائم الجوارح، ومنها ما هو من قبائح الأخلاق والأحوال. ولكل خطر وبليغ أثر وعظيم ضرر في العاجلة والآجلة على من لم يتب فيتقي شؤم ما اقترف وكسب. وقد قال تعالى: ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. فلعلمه سبحانه لا يخفى عليه خفيها كما لا يخفى عليه ظاهرها وجليها، ومرتكبوها لن يعجز الله سبحانه طلبا، ولن يفلت منه عز شأنه هربا، ولن يجدوا له في ملكه ملاذا ولا مهربا. قالت الجن: وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. معشر المسلمين، وكبائر الذنوب باعتبار تأثيرها على الإسلام والإيمان ومستقبل صاحبها في الدنيا والآخرة بعد ارتكابها نوعان: الأول ما ينافي أصل الإسلام والإيمان بحيث يخرج من تلبس به من الملة، يخرج من تلبس به من الملة ويجعله في عداد المرتدين الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة إلا أن يتوب قبل لقاء رب العالمين، وذلك كالجحود والإباء وسب الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم والاستهزاء وصدق نوع وصرف نوع من العبادة لغير رب الأرض والسماء من نذر أو ذبح أو استغاثة أو استعانة أو دعاء أو ترك الصلاة على الراجح من أقوال العلماء، وكاستحلال المحرمات استحلالا قلبيا وجحود شريعة من شرائع الإسلام والتحاكم إلى الطاغوت والقوانين الوضعية مستحلا لها مفضلا إياها ومساويا لها بالشريعة الإسلامية، أو اعتقاد أنه يسوغ التحاكم إليها وإلى أهلها، وقد يدخل فيه سن القوانين الوضعية المخالفة للشريعة الإسلامية والإلزام بها وحمايتها وأهلها إلى غير ذلك من هذا القبيل الوبيل الذي حقيقته الاعتراض على جبار السماوات والأرض والاستكبار عن الانقياد له ومنازعته جل وعلا فيما هو من أخص خصائصه والتمرد عليه سبحانه بالتصرف في سلطانه وفي ملكه وعباده بالآراء ومستحسنات العقول، فهذا النوع من الكبائر يبطل الإسلام ويحبط العمل وينقض الإيمان وحقيقته الردة عن الدين، فمن مات عليه عياذا بالله فهو من الأخسرين الأشقياء المبلسين المخلدين في النار مع إبليس أول من استكبر وعرض الشرع بالقدر وتعاهد بإضلال العباد عن الشرع الميسر وإغوائهم والتزيين لهم وإضلالهم ليكونوا معه في سقر وبئس المقر معشر المؤمنين. وأما النوع الثاني من كبائر الذنوب فهو ما لا ينافي أصل الإيمان لكنه ينقصه نقصا خطيرا، وقد يرفع الإيمان عن المتلبس به فوق رأسه كالظلة مؤقتة، فإن تاب رد عليه إيمانه وإن لم يتب كان على خطر من الزيغ والفتنة وزوال الإيمان بعد الهدى، فإن هذه الكبائر بريد الكفر وسبب التعرض لبليغ العقوبة ومزيد الضلال والشر، وذلكم كترك واجب غير أركان الإسلام والإيمان كغير أركان الإسلام والإيمان أو فعل محرم من غير استحلال ولا شك بعد الإيمان كأكل الربا وفعل الزنا والعقوق وقطيعة الأرحام وقذف المؤمنات المحصنات الغافلات والتولي يوم الزحف. ومن جنس هذه الكبائر الكذب والغيبة والنميمة والبهت وعدم الاستبراء من البول وأخذ الرشوة والتغير لخلق الله وكالواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والفالجة والمتفلجة والقاشرة والمتقشرة، ومن تشبه من الرجال بالنساء ومن النساء بالرجال في اللبس والهيئة والفعلة لورود النصوص بالوعيد واللعن والنار والحرمان من الجنة لمن اقترف شيئا من هذه الكبائر. معشر المؤمنين، إن هذا النوع من الكبائر المكروه باللعن والغضب وشدة المقت والوعيد والخلود في النار جرم خطير وذنب كبير، لأنه وإن كان لا يحبط العمل ولا يخرج من الملة ولا يخلد في النار إلا أنه قد يكون البوابة الموصلة إلى الكفر والخطوة الأولى في طريق النار، ومن دخل النار لزمه العذاب. قال تعالى: إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. وقال سبحانه: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. فاتقوا الله عباد الله واجتنبوا كبائر الذنوب وصغائرها، اجتنبوا ما يخرج من الملة وما لا يخرج من الملة، فإنها كلها عدوان على الله تعالى في سلطانه، وتعد لحدوده، وتعرض لغضبه وعقابه. فاتقوا الله عباد الله، واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. بارك الله لي ولكم في القرآن، ونفعنا جميعا بما فيه من الهدى والبيان. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المؤمنين والمسلمين من كل ذنب، فاستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واحذروا أسباب السخط الجبار، فإن أجسامكم على النار لا تقوى، واجتنبوا الكبائر فإنها حبائل الشيطان يضل بها من ضل وغوى. عباد الله، لقد دل الكتاب والسنة وكلام السلف الصالح من الأمة، وهو مذهب أهل السنة والجماعة، أن مرتكب الكبيرة التي لا تنافي أصل الإيمان ليس خارجا عن الإسلام ولا مرتدا عن الإيمان ولا محكوما له بالخلود في النيران، بل هو مؤمن بإيمانه، فاسق ناقص العدالة بكبيرته وعصيانه، فهو فاسق ملي لا يوصف بالإيمان المطلق ولا ينفع عن أصل الإيمان، يحب ويوالى على قدر إيمانه ويبغض ويعادى بحسب فسوقه وعصيانه. هذا حكمه في الدنيا، أما في الآخرة فهو من أهل الوعيد، إن عذبه الله تعالى بما توعد به فهو عدل، وإن عفى عنه سبحانه فهو فضل، ولا يخلد في النار إلا من حبسه القرآن لكفره أو شركه بالرحمن. وهذا من الأصول العظيمة المحكمة الحكيمة التي باين فيها أهل السنة والجماعة الوعيدية من المرجئة، ومن الوعيدية التي باين فيها أهل السنة والجماعة الوعيدية والمرجئة أهل البدعة والشناعة، القائلين بخروج مرتكب الكبيرة، القائلين بأنه لا يضر مع الإيمان ذنب، أو أنه يخرج من الإسلام، أنه يخرج مرتكب الكبيرة من الإسلام المطلقة، من الإسلام المطلقة، وأنه مخلد في النار كما تقول المعتزلة والخوارج. فآمنوا ببعض الكتاب وكفروا بالآخر في هذا الخصوص من غير حجة ولا برهان، بل بمحض الهوى وتقديم زبالة الأذهان. أيها المسلمون، إن الكبائر مقسية للقلوب، جالبة لغضب ولعنة علام الغيوب، ومعسرة لكريم المطلوب، تعرض مرتكبها للوعيد، وأعظم ما يعذب به الله العبيد. أي خصلة من كسب يعمله، أي خصلة من كسب يعمله من عمله يكسب به اللعنة، وأي راحة لمن تأهل بسوء عمله للغضب، وأي طمأنينة لمن تزلزل بسوء عمله إيمانه وطمع فيه شيطانه، وأي كرامة لمن فارق وصف المؤمنين وعد من الفاسقين، وأي أمان لمن خطى خطوات في طريق النار وتشبه في حياته بالمنافقين والكفار، وقد أخذ بأسباب زيغ قلبه، وقد يكون متلبسا بسوء الخاتمة إذ فتح على نفسه باب الفتنة. عباد الله، لقد استهان كثير من الناس بكبائر من الذنوب رغم خطرها وشؤمها وسوء عواقبها عاجل وآجل، وشدة ما توعد الله به أهلها من ذنوب الوعيد وأصناف العذاب الشديد. فصارت الغيبة فاكهة للمجالس كثيرين من الناس، رغم أنها كأكل لحم الميت، وهي مقدمة ووسيلة إلى النميمة، والنمام لا يدخل الجنة ويعذب في قبره. وفتن بعض الناس لإسمال الثياب، وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: من الذين لا ينظر إلي الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب شديد. المسبل إزارة والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، الذي جعل الله تعالى بضاعته فلا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. وكذلك عباد الله، من كبائر الذنوب حلق اللحاء، فإنه قد تضاعف عليه العقوبة بأضعاف مضاعفة لما فيه من معصية الله تعالى والرغبة عن سنة نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. ناهيكم بما فيه من المجاهرة التي يقتدي به فيها الأحداث والجهال مع ما فيه من التشبه بالمشركين والمجوس والمغضوب عليهم والضالين مع ما في هذه الكبيرة من الاستحسان للمعصية والإصرار على الخطيئة حتى تصبح جزءا من الشخصية. فمتى يتوب من فتن بتلك البلية؟ عباد الله، وكم من كبيرة ضارة خطيرة صارت في أعين الناس هينة صغيرة وهي عند الله تعالى عظيمة وكبيرة بسبب غلبة ثقافة الأعداء والاستحسان والاستواء ممن لهم جاه وممن ينظر الناس إليهم. كذلك فإن تميع بعض من ينتسب إلى العلم وأهله لإحكام تلك الأمور مما جرأ الناس عليها وحملهم على المداومة عليها. كذلك عباد الله، فإن من الفتن العظيمة والذنوب الكبيرة تصوير ذوات الأرواح الذي ثبت في أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بلغت حد التواتر أن الله تعالى يعذب من صور صورة حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم قال: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها روحا يعذب بها يوم القيامة. وفي أيضا عنه صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال: أحيوا ما خلقتم. وفيه أيضا: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون الذين يضاهون بخلق الله. وفي حديث قدسي يقول الله تعالى: ومن أظلم من يذهب يخلق خلقي فليخلق ذرة فليخلق شعيرة. ناهيكم عباد الله بما وقعت فيه كثير من الناس من النساء من تبرج خطير أمام القريب والأجنبي. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من أصناف أهل النار: نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. وكم من وعيد شديد وتهديد أكيد لمن يستمع الموسيقى والمعازف مزمور الشيطان. وهو البخاري رحمه الله في صحيحه معلقا مجزوما به أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف يسمون بغير اسمها. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه يخسف بهم ويمسخون قردة وخنازير. قال أبو هريرة رضي الله عنه: لأن تمتلئ أذن أحدكم رصاصا مذابا خير له من أن يسمع معازف. ويكفي قول الله تعالى: ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيله بغير علم ويتخذها عزوا أولئك لهم عذاب مهين. فاتقوا الله عباد الله واجتنبوا الكبائر كلها كبيرها وصغيرها، فإن الصغير وسيلة للكبير وإن الكبير مهلك خطير في الدنيا والآخرة ويوصي أصحابه إلى عذاب السعير إن لم يتوبوا إلى الله جل وعلا أو يعفو عنهم. فاتقوا الله عباد الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.